بعضهم قال له هو واحد أو كلاهما واحد، قيل إبراهيم بن يزيد النسوي النقي وقيل إبراهيم بن يزيد النقي. وبكير أم الدرداء مجيبة، لا هي ليست أم الدرداء الصحابية، أم الدرداء يعني والدة الدرداء وزوجة أبي الدرداء التي دخل عليها من سلمان وقال ما لي أراك مبتذلة ومتبذلة، قال إن أخاك أبا الدرداء ليس له هم في النساء، يقوم الليل ويصوم النهار. فهذه غير هذه أم الدرداء. ها بجيمة ما أدري اسمها، على كل حال انظروا فيها إن شاء الله. قال وسبقة عدادهم عند الناس في أتباع التابعين، وقد لقوا الصحابة منهم أبو الزنادة الله بن ذكوان، لقوا الصحابة لكن لم يروا عنهم شيء فجعلوهم من التابعين، لأن رواياتهم أكثرها عن التابعين فجعلوهم من أتباع التابعين. وعبد الله بن ذكوان لقي عبد الله بن عمر وأنسا وهشام بن عروة، وقد أدخل على عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وموسى بن عقبة، وقد أدرك أنس بن مالك وأم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص، وفي بعض ما قاله مقال. قلت وقوم عدوا من التابعين وهم من الصحابة، عدوا من التابعين وهم من الصحابة، لأن على يكون هذا التعداد أو هذا العد على اختلاف في تعريف الصحابة، ويقولون إن الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم هو صغير وهو غير متميز، ففي هذه الحالة تفضل له الصحبة عند أو تحصل له فضيلة الصحبة عند كثير من الأئمة، لكن الآخرين قالوا لا تحصل له الصحبة. فمن هنا قوم عدوا من التابعين وهم من الصحابة، ومن أعجب ذلك عبد الحاكم بن عبد الله النعمان وسويدا ابن مقرن المزني في التابعين، عندما ذكر الإخوة من التابعين وهما صحابيان معروفان مذكوران في الصحابة، وكذلك لهما رواية في بعض ليس في الكتب الستة، نعم في غيرها. على كل حال فمعرفة هؤلاء الأئمة، أولا أنزل الناس منازلهم، ثم بعد إنزالهم منازلهم في التفضيل وغيرها يبقى أثره الكبير في معرفة الرواية المتصلة وغير المتصلة، ولا بد أن نعرف أنه الصحابي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ليس لم يروي من النبي صلى الله عليه وسلم فهو تابعي أو تابع التابعي، حديثه يكون مرسل أو موضل إلى آخره. معرفة الأكابر الرواة عن الأصابر، الرواة الكبار الشيوخ يرؤون أمن دونهم في السن أو في الفضل، كلاهما الكبر أو الكبر، الكبر في الفضيلة والكبر في السن. نعم. فإذا كان الشخص كلاهما قليلان، ربما يكون أحد تلميذا والثاني فاضلا مثل البخاري رحمه الله، لكن إذا روى عنه البخاري رحمه الله فيكون يسمى رواية الأكابر وإن كان قريب من السن، أما إذا كان تلميذ يروي عنه الشيخ فهذا من رواية الأكابر أن يصابر. أيضا البخاري روى بعض الروايات، الإمام أحمد روى بعض الروايات، أنا أبي داود سمع منه بعض الروايات، هو أبو داود هو تلميذ الإمام أحمد رحمه الله. الحاصل معرفة لماذا يعتنون بذكره، يقول ومن الفائدة فيه أي في معرفة هذا النوع ألا يتوهم كون المروي عنه أكبر أو أفضل من الراوي، نظرا إلى أن الأغلب كون المروي عنه كذلك. يعني إذا كان رواية جاءت عن أحمد بن حنبل أنا أبي داود، ونحن نعرف أن أبا داود أقل درجة من أحمد بن حنبل وأقل سنا، فربما يتوهم هذا أنه حصل قلب، حصل انقلاب في ذكر الراوي، فالشيخ هو أحمد بن حنبل والتلميذ هو أبو داود، فجعل أحد أحمد تلميذا هنا أو راويا وسامعا عن أبي داود. لكن إذا عينا أن هذا الحديث بالذات الإمام أحمد سمع من أبي داود ففي هذه الحالة يذهب الظن، يذهب هذا، ولذلك يعينون. يعني هذه فائدة كبيرة. فإذا كان تتبع الإنسان ابن الخطيب له في تأليف لكنه ما وجد، فإذا تتبع وعين أحاديثهم فيذهب ظنه الظن بالقول بأنه يكون قد حصل القلب في ذكر الراوي والمرئ. وليد بن مسلم جعلوه وليد مسلم بن وليد، مثل هذا الأب عن جد، وكذلك الراوي التلميذ الشيخ يجعلونه. فالحرص انه يكون الفائده التي تحرم الكون المروي عنه اكبر وافضل من الراوي نظرا الى ان الاغلب كون المروي عنه كذلك، فيجهل بذلك منزلتهما ليس منزله فقط، بل يكون الظن بانه يكون حسن خطا في الاسناد وقلبا في الاسناد. وقد سهى عائشه رضي الله عنها قالت: امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. هذه الرواية في الحقيقة يعني قال صح هنا، قال أخرجه الحاكم في معرفة الروم الحديث، ولكن أخرجه أبو داود في الأدب وأعله بالانقطاع، وقال هذه من رواية ميمون بن شيبة، ميمون بن شبيب عن عائشة، وقيل إنه لم يدرك عائشة، لم يدرك عائشة أنزل الناس منازلهم، لكن جاءت الرواية الظاهر من طرق أخرى وهي صحيحة إن شاء الله. ثم إن ذلك يقع على أضرب، أي معرفة رواية الأكابر عن الأصاغر يقع على أضرب، أي على أقسام، منها أن يكون الراوي أكبر سنا وأقدم طبقة من المروي عنه كالزهري ويحيى بن سعيد في روايتهما عن مالك. مالك يروي عن الزهري وهما كبار، لكن إذا رويا عن مالك فيكون النوعان حافظ، هو أكبر سنا وأقدم طبقة، يروي أمن يكون أدون طبقة وأقل سنا منه. وكأبي القاسم عبيد الله بن أحمد العزاني من المتأخرين أحد شيوخ الخطيب، روى عن الخطيب في بعض تصانيفه: والخطيب يزداك في عنفوان شبابه وطلبه. ومن هذا النوع أو من هذه الأقسام أن يكون الراوي أكبر قدرا من المروي عنه بأن يكون حافظا عالما والمروي عنه شيخا راويا فحسب. وهذا سئل ابن عباس رضي الله عنه: أنت أكبر أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا جاء في رواية صحيحة عند الحاكم وغيره، سئل ابن عباس: أنت أكبر أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال تذكرون؟ قال: هو أكبر مني وأنا ولدت قبله. شوفوا كيف هو أكبر مني، يعني قدرا رسول الله أفضل النساء خير الخلق إلى آخره، وأنا أكبر وأنا ولدت قبله، يعني أكبر سنا. فهذا المعنى هنا من أن يكون الراوي أكبر قدرا من المروي بأن يكون حافظا عالما ممريا وشيخا راويا فحسب، كمالك في رواية عبد الله بن دينار وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راوية في روايتهما عن عبيد الله بن موسى بأشباه لذلك كثيرا. منها أن يكون الراوي أكبر من الوجهين، أكبر قدرا وأكبر سنا، وذلك كرواية كثير من العلماء والحفاظ عن أصحابهم وتلاميذهم. يعني الشيخ يكون لا شك أنه أكبر، لكن مع ذلك مثل أحمد بن حنبل يروي عن أبي داود، كعبد الغني الحافظ في روايته عن محمد بن علي السوري. لو كان مثل رواية أحمد بن حنبل عن الإمام أحمد بن حنبل كان يكون أوفق. وكرواية البرقاني أو البرقاني عن أبي بكر الخطيب، وكرواية الخطيب عن أبي نصر بن معقولة، ونظائر ذلك كثيرة، ويندرج تحت هذا النوع ما يذكر من رواية الصحابي عن التابعين. هناك بعض التابعين روى عن بعض الصحابي، والصحابي لم يصله هذا الحديث، فروى هذا الحديث عن التابعين، عن الصحابي، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكرواية العبادلة وغيره من الصحابة عن كعب الأحباري. تابع الأحبار، قد تكون هناك بعض الروايات عينوا أنه تابعي عن الصحابي يروي عنه الصحابي عن الصحابي، يعني الصحابي عن التابعي عن الصحابي. أما إذا كان يأخذ من أقواله فهذا إذا يدخل في كعب الأحبار. من هو كان؟ كعب الأحبار كان يهوديا أسلم، هو من التابعين، لكنه روى عنه الصحابة كثيرا، وخاصة عبد الله بن عمرو بن العاص كان يروي عنه، وعبد الله بن عمرو بن العاص أيضا وجد بعض كتب عن الكتاب وكان يروي عنه. فيكون رواية ما يروي من أهل الكتاب كعب الأحبار إذا ذكر عنه بعض الصحابة يدخل في هذا أنه رواية الكبير عن الصغير. وكذلك رواية التابعي عن تابع التابعي كما قدمنا من رواية الزهري والأنصاري كعبد سعيد بن مالك، وكعمر بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص لم يكن من التابعين، وروى عنه أكثر من 20 نسخا من التابعين. جمعهم عبد الغني بن سعيد الحافظ في كتيب له، وقرأت تعالى بخط الحافظ أبي محمد الفتسي في تقريب له قال عمرو بن شعيب ليس بتابعين وقد روى عنه نيف وسبعون رجلا من التابعين. النوع الثاني والأربعون معرفة المدبج وما عداه من رواية الأقران. هناك اسمان أو نوعان في الحقيقة، معرفة رواية الأقران ومعرفة رواية المدبج. رواية الأقران نوع والمدبج نوع. رواية الأقران أن يكون قرين يروي عن قرينه، وقرينه الثاني لا يروي عنه. إذا كان قرين يروي عن قرينه، زميل يروي عن زميله، وهو لا يروي عن زميله من الجهة الثانية، فيسمى رواية الأقران. وإذا كانت كل واحد يروي عن الثاني فهو المدبج، فهو المدبج، يعني يتبادلان الرواية، هذا يروي عنه ذاك يروي عنه هو نفسه، فيعني يكون قسمان أدخلهما في قسم واحد، وهم المدبج والأقران. من هم؟ رواية المدبج ورواية الأقران ما هي؟ وهو رواية الأقران المتقاربين في السن والإسناد، وهم المتقاربون أو متقاربون، يعني الأقران المتقاربون في السن والإسناد، يكونون يتلمذون على الشيخ، وإن كان بعضهم أكبر من بعض سنا لكنهم زملاء على شيخ. وربما اكتفى الحاكم رحمه الله فيه بالتقارب بالإسناد، وإن لم يوجد التقارب في السن، قد يكون شيخ كبير يجلس مع طفل صغير، أو عمره حدث صغير عمره قليل، فيعتبران من طبقة واحدة لتتلمذه على شيخ واحد. اعلم أن رواية القرينان القرين تنقسم، ومنها المدبج وهو أن يروي القرينان كل واحد منهما الآخر. وقالوا إنه أخذ من ديباجة الوجه، الخدان يسمى ديباجة الوجه، الخد الأول والخد الثاني، فكلاهما سواء، كذلك كل واحد يروي عن الثاني. وهو المدبج أن يروي القرينان كل واحد منهما الآخر، مثاله في الصحابة عائشة وأبو هريرة، روى كل واحد منهما الآخر. وفي التابعين رواية الزهري عن عمر بن عبد العزيز، ورواية عمر بن عبد العزيز عن الزهري، وفي أتباع التابعين رواية مالك عن الأوزاعي، ورواية الأوزاعي عن مالك، وفي أتباع الأتباع رواية أحمد بن حنبل عن علي بن المديني، ورواية علي عن أحمد. وذكر الحاكم في هذا رواية أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق، ورواية عبد الرزاق عن أحمد، وهذا ليس بمرضين. هذا ليس بمرضين لأن عبد الرزاق متقدم على الإمام أحمد، ولما يثبت رواية عبد الرزاق عن الإمام أحمد، ولذلك قالوا فيه الاعتراف وفيه كلام. ومنها غير المدبج وهو رواية الأقران، ثم أن يروي أحد القرينين عن الآخر ولا يروي الآخر عنه فيما نعلم. قالوا رواية سليمان التيمي عن مصر هما قرينان، ولا نعلم لمصر رواية عن التيمي، ولذلك أمثال كثيرة الله أعلم. ولماذا الاعتناء بهذا النوع من الروايات، رواية الأقران المعاصرين بعض من بعض، لئلا يظن الزيادة في الإسناد؟ يقول هو زميله لعله خطأ جاء في الإسناد، لكن الأئمة قد يعللون الرواية وتقول العلل نافع بهذا، ويقولون وإن كان أقران لكن الرواية هو لم يسمع من فلان بل سمع عن طريق قرينه، ولذلك فائدة معرفة رواية الأقران عدم زيادة في الإسناد وعدم الخطأ في الإسناد، ويعينون أن فلانا روى هذه الرواية عن تلميذه عن الشيخ الفلاني. النوع الثالث والأربعون معرفة الإخوة والأخوات من العلماء والرواة، هذا أيضا له معنى، قد يشترك ويدخل هذا الباب في باب المتفق والمفترق، يكون اسم الأب مشتركا مع اثنين ثلاثة، فيظن أن هؤلاء إخوة وليسوا بإخوة، مثل ما مضى هنا إبراهيم بن يزيد بن الأسود النخعي أو إبراهيم بن الأسود النخعي، فيكون الفرق بينهما في معرفة هل هما شخصان أم شخص واحد. ويأتي في كتب العلم الكثير أنه جعل الشخصين شخصا واحدا، وجعل الشخصان جعل شخصا واحدا شخصين، موضح أوهام الجمع والتفريق، موضح أوهام الجمع والتفريق. هذا باب واضح جدا وخطير له كتاب، وتبع هذا الكتاب ويدخل فيه فائدة معرفة الإخوة. إذا عرفنا أن هؤلاء إخوة فالمعاصرة حصلت، ويكون بعضهم يروي عن بعض أو لم يروي، لكنه قد يشتبه بهذا الاسم بالأب والجد من المتشابه من المتفق والمختلف، فيظن أنهما إخوة وليسا بإخوة. ويختلف الحكم أيضا الراوي، قد يكون يشترك في الاسم مع أبيه وجده، أحدهم ضعيف والثاني ثقة، فإذا ظن إليهما واحدا فيظن أنه ثقة، أو ظن الضعيف فيضعف الثقة. كل هذه من فوائده، وذلك إحدى معارف أهل الحديث المفردة بالتصنيف، صنف فيها علي بن المديني. رأيتم كتاب علي بن المديني وأبو عبد الرحمن النسوي وأبو العباس السراج وغيرهم. أما كتاب أبي عبد الرحمن النسائي فأذكر أنه طبع طبعة حجرية في الهند قديما بثلاث رسائل، مع ثلاث رسائل للنسائي وهو الواطع وكذلك هذا وكتيب آخر صغير عن النسائي. أما ما ذكر هنا كتاب لأبي داود الإخوة، معرفة الإخوة للإخوة الرواة من الإخوة والأخوات بهذا الاسم لعلي بن المديني وكذلك لأبي داود. وقد قام الأخ جاسر أو باسم الجوابرة وحقق هذا الكتابين، وهو مكتوب من زمان. ومن فائدة هذا الكتاب جزاه الله خير أنه استدرك عليهما شيئا كثيرا رحمة الله عليه، من فضل المتقدم، لكنه تتبع فاستدرك أسامي كثيرة قريبا من 600، وذكر بنصوص الأئمة أن هؤلاء كانوا إخوة، فهذا جزاه الله خير عمل جيد. هو كتاب كان ميسورا، ما أدري طبع قديما ما تجدونه، ولذلك ما في ذهنكم، فموجود كتاب علي بن المديني ومعه كتاب أبي داود معرفة الأخوة والأخوات بتحقيق وتصريح باسم الجوابرة. ومن وأيضا له استدراك جيد في هذا يشتهر. ومن أمثلة الأخوين من الصحابة عبد الله بن مسعود وعتبة بن مسعود، هما أخوان، زيد بن ثابت ويزيد بن ثابت أخوان، عمرو بن العاص وهشام بن العاص، هشام بن العاصي أو العاص الأخوان. ومن التابعين عمرو بن شرابيل أبو ميسرة وأخوه أرقم بن شرابيل، كلاهما من أفضل أصحابه ابن مسعود. هزيل ليس هزيل، هزيل ابن شرابيل وأرقم ابن شرابيل أخوان آخران من أصحاب ابن مسعود. ومن أمثلة ثلاثة الإخوة سهل وعباد وعثمان بن حنيف، سهل بن حنيف عباد بن حنيف وعثمان بن حنيف، إخوة ثلاثة، عمرو بن شعيب وعمر بن شعيب وشعيب بن شعيب بنو شعيب بن محمد بن عبد الله بن محمد بن العاص، إخوة ثلاثة. ومن أمثلة الأربعة سهيل بن أبي صالح السمان الزيات، وإخوته عبد الله الذي يقال له عباد ومحمد صالح، صالح سهيل بن صالح، صالح بن أبي صالح. ومن أمثلة الخمسة من الإخوة، وهذا لا يكون إلا إذا كان لهم فضيلة الرواية، كلهم يكونوا علماء من بيت الرواية. ما نرويه عن الحاكم أبي عبد الله قال سمعت أبا علي الحسين بن علي الحافظ غير مرة يقول آدم بن عيينة، عمران بن عيينة، محمد بن عيينة، سفيان بن عيينة، وإبراهيم بن عيينة حدثوا عن آخرهم، كل هؤلاء حدثوا. ومثال الستة من الإخوان، أولاد سيرين ستة تابعيون، وهم محمد وأنس ويحيى ومعبد وحفصة وكريمة، وذكرهم هكذا أبو عبد الرحمن النسوي، ونقلته من كتابه بخط الدارقطني فيما أحسن. روي ذلك أيضا عليه بن المهين، وهكذا ذكرهم الحاكم في كتاب المعرفة، لكن ذكر فيما نرويه من تاريخه بإسنادنا عنه أنه سمع أبا علي الحافظ يذكر بني سيرين خمسة إخوة وليس ستة، محمد وأكبرهم معبد ويحيى بن سيرين وخالد بن سيرين وأنس بن سيرين وأصغرهم حفصة بنت سيرين. قلت وقد روي عن محمد أن يحيى أنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقيت حقا حقا يعني هؤلاء إخوة بعضهم بعضا روى محمد ابن سيرين عن أخيه يحيى ابن سيرين وهو عن أخيه أنس بن سيرين وأنس بن سيرين يروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه الحديث عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. وهذه غريبة آية به بعضهم هذه غريبة آية به بعضهم آية إيش من آية؟ آية يعاعي معايات المعايات في المسائل يذكر للشهد وتشهير واختبار أذهان الناس بعض الأشياء. اذكر هل تعرف ستة من الإخوة أو خمسة من الإخوة يروي بعض من بعض أو ثلاثة يروي بعض من بعض. اذكر ثمانية أبا عن جد كلهم اسمه محمد. هذا محمد بن فهد الذي هو صاحب إصحاب الورى في أخبار مكة أم القرى تجد محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد إلى أن وصل إلى فهد. فهذه معايات يقولون أنه كأنه يعيا ويعجز عنه بعض الذين ليس عندهم يعني ذكاء الكافي. المعايات هكذا المعايات في الفقه يذكرون أشياء كثيرة من هذا ويلغزون بالألغاز إذا بهذا المعنى الألغاز الكفية. مثال السبع أظن طلع كتاب ينبغي أن تأخذوه فيه بعض يعني أشياء مفيدة. ومثال السبعة الإخوة النعمان بن مقرن وإخوته معفي العقيل سويد سنان عبد الرحمن وسابع من لم يسمى لنا بنو مقرن المزنيون سبعة إخوة هاجروا وسحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشاركهم فيما ذكره ابن عبد البر. هذه الأنواع لا شك في معايات وحفظه فيه فضيلة لكن لا يدل على أنه إذا كان شخص لا يحفظ ما نوى أنه يعني جاهل وجوانب أخرى. هي جوانب قد يكون الإنسان يعتني بذكر الأسماء كثير. شعبة كان يخطئ في الأسماء كثير هو إمام في الحديث فقد يكون هذا على كل حال لكن حفظه لا شك أنه علم فضيلة على غيره. إذا كان بعض الطلبة تجد أن نجد بعضهم عندهم هذا الذي نقول يعني ينبغي أن لا يكون الإنسان طالب في الثانوية أو طالب في الجامعة دون لكتابه ومقرراته فقط. لابد أن يكون موسع الثقافة والاختبارات في الماجستير وغيرها يكون فيها قسم من الثقافة أو سؤال من الثقافة عامة. بعض الطلبة ما شاء الله يكون عنده يعني لباسة أو جرائد. أمس ماذا قرأت في الجريدة؟ يمكن 10 طلاب واحد منهم يكون قرأ يعني بعضهم ما يعتني بالجرائد وغيرها. هذه كلها يدخل في الاختبار. فالمعايات وكذلك يعني يدل على توسع في الثقافة. النوع الرابع والأربعون وقد قيل إنهم شهدوا الخندق كلهم وقد يقع في الإخوة ما فيه خلاف في مقدار عددهم ولم نطول بما زاد على السبع لندرته ولعدم الحاجة إليه في غرضنا هنا. كتاب الإخوة لابن المديني وكذلك لأبي داود والمستدرك تنظرون فيه إن شاء الله. معرفة رواية الآباء يعني الأبناء هذا أيضا بالمعنى السابق الذي مضى رواية الأكابر النصابين يدخل في رواية الأكابر النصابين لكن رواية الآباء يعني الأبناء فهذا كبير في السن وقد يكون كبيرا في القدر أو يكون كبيرا في السن فقط وابنه يكون قد فاقه فيدخل في هذا. إنما يذكرون هذا ألا يظن أنه مقلوب أو الإسناد مقلوب. وللخطيب الحافظ في ذلك كتاب وقل فن من فنون علم الحديث إلا وللخطيب فيه تصنيف كما ذكروا روينا فيه عن العباس بن عبد المطلب عن ابنه الفضل رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين بالمزدلفة فروى عباس بن عبد المطلب أم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ابنه الفضل و أحرب لي أن يروي لأن على عباس ما كان مرض رديف النبي صلى الله عليه وسلم ربما ما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وابنه الفضل كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم لكن الذي ينبغي أن نعرف كان أسامة رديف النبي صلى الله عليه وسلم من بعد خروجه من عرفات إلى أن حل صلى الله عليه وسلم من مزدلفة ثم من مزدلفة كان رديفه من فضل وهو الذي روى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من قال حلقة لي يا الحسن؟ عبد الله بن مسعود أظن. الفضل قال له القت. كذلك كان رديفا حلاء الجمرة، وكان ينظر إلى الجارية والنبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. وروينا فيه عن وائل بن داود عن ابنه بكر بن وائل، هما ثقتان أحاديث منها عن ابن عيينة عن وائل بن داود عن ابنه بكر عن الزهري عن سيد المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخر الأحمال فإن اليد مغلقة. هذه من أحاديث القيامة، يعني أخر الأحمال لا تتحملوا أن أسقط الأحمال عنه إذا كانت ديون إذا كانت حقوق، فإن اليد مغلقة. إذا مات الإنسان فانقطع عنه كل شيء. والرجل موثقة لا تقدر أن تعمل، لا نعمل، فإن اليوم العمل وغدا الحساب. قال الخطيب: لا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلمه إلا من جهة بكر وأبيه. وروينا فيه عن معتمر بن سليمان التيمي قال حدثني أبي قال حدثتني قال حدثني أنت. معتمر بن سليمان التيمي يقول: حدثني أبي قال حدثني أنت. ماذا فيه أيضا؟ فيه فائدة أخرى أيضا، ربما يكون نسيه، حدث أن لأبيه فنسي أنه حدث لأبيه ونسي هذه الرواية نفسه، فيروي عن أبيه فيمن حدثه ونسي، مثل ما كان يروي من ربيعة الراعي: حدثني ربيعة عني. ليث بن سعد كان يقول: حدثني ربيعة عني. ليث بن سعد يقول: حدثني ربيعة عني. أظن هذا هو السبب، ربيعة الراعي. فعلى كل حال، فهنا يقول: حدثني أنت عني، أنا أيوب عن الحسن قال: ويح كلمة رحمة. ويح، ويح، تذكرنا في الحديث كلمة ويح؟ ويح عمار تقتله الفئة الباغية. والويح بمعنى الويل أيضا يأتي، كأن الإنسان فيا ويح قلبي ما يلاقي من الهوى، ويل قلبي كأنه يقول، أو يترحم على قلبه أيضا بنفسه لنفسه من الممكن. فويح كلمته رحمة. نعم، هذا ظريف يجمع عنوان وروينا الظريف، يعني هذا الإسناد فيه أنواع، كأنه يقول: رواية الأكابر عن أصحابه، رواية الأبي عن ابنه، ورواية من حدثها ونسي. هذا ظريف يجمع عنوان وروينا فيه عن أبي عمر حفص بن عمر، حفص بن عمر الدوري المقري عن ابنه أبي جعفر محمد بن حفص 16 حديثا أو نحو ذلك، وذلك أكثر ما روينا لأبن عن ابنه، وآخر ما رويناه من هذا النوع أقربه أحدا ما حدثني أبو المظفر عبد الرحيم بن الحافظ أبي سعد المروزي بها بالمرو رحمهم الله من لفظه قال: أنبأني والدي عني، أنبأني والدي عني فيما قرأت بخطي قال: حدثني ولدي أبو المظفر عبد الرحيم من لفظه وأصله. فذكر بإسناد أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحضروا موائدكم البقل، فإنه أي البقل مطردة للشيطان مع التسمية، يعني إذا أكلت بسم الله فالبقل يكون مطردة للشيطان. هذا حديث العلماء ذكروا أنه موضوع مكذوب، لكنهم كانوا يتداولون الموضوع ليعرف أنه موضوع. على كل حال، الحديث ليس بصحيح، الحديث ليس بصحيح، فإن البسملة وحدها التسمية وهذا مطردة للشيطان. وأما الحديث الذي رويناه عن أبي بكر الصديق عن عائشة رضي الله عنها أنه قال: في الحبة السوداء شفاء من كل داء، فهو غلط مما روى. يعني هنا مثال أبو بكر رضي الله عنه روى عن بنته عائشة رضي الله عنهم جميعا يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: في الحبة السوداء شفاء من كل داء. الحديث صحيح بذاته بالبخاري وغيره، لكن هذا الدرم أو هذا الإسناد أبو بكر عن عائشة غلط مما رواه، إنما هو عن أبي بكر بن أبي عتيق عن عائشة. أبو بكر بن أبي عتيق هو من التابعين عن عائشة رضي الله عنها يروي. وهكذا أخرج البخاري في كتاب الطب عن أبي بكر بن أبي عتيق عن عائشة رضي الله عنها. وبعضهم ظن أن أبي بكر هكذا ظن أنه أبو بكر أبوها يروي عن ابنه عن بنته. وهو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي الصديق، وهؤلاء هم الذين قال فيهم موسى بن عقبة: لا نعرف أربعة أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم هم وأبناؤهم إلا هؤلاء الأربعة. فذكر أبو بكر الصديق وأباه عثمان بن أبي قحافة وابنه عبد الرحمن وابن عبد الرحمن محمدا رضي الله عنه. معرفة رواية الآباء عن الأب، رواية الأبناء عن الآباء، هناك رواية الآباء عن الأبناء، هنا أيضا مكتوب في بعض النسخ رواية الآباء عن الأبناء، ولا مصحة النسخ القديمة صححناها عند القراءة. معرفة رواية الأبناء عن الآباء، هناك رواية الآباء عن الأبناء، رواية الأبناء عن الآباء هذا درب قريب من المعروف، الصغير يروي عن الكبير، لكن إذا عرفنا أن هذا ابن له وهو يروي له معنى عند أهل الحديث، إذا حصل الخلاف بين رواية الرواة الأب روى عنه ابنه وروى عنه غير ابنه وكلاهما في الثقة